بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى الدرس السابع من دروس تفسير القرآن العظيم. كنا نتحدث عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم وفضائلها، وقلنا إن هذه البسملة فيها أسرار كثيرة وتحسينات جمة، وفيها استنزال للبركة والخير، ودرء للشر، وتحصين من الشياطين ومن الأضرار في الدنيا وفي الآخرة. وتحدثنا عن معانيها وبعض المواطن التي يستحب فيها البسملة، ومن هذا ما تعلمونه جميعا أنه يستحب البسملة على الطعام والشراب، وهذه مسألة مهمة جدا. فقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فائدة معناها أن الإنسان إذا أكل حلالا، إذا أكل طعاما حلالا نتج عنه أعمال حلال، وإذا أكل طعاما حراما فإنه يتصرف تصرفات محرمة، وإذا أكل طعاما مشبوها فإنه ينتج عنه تصرفات مشبوهة، فكما يدخل يخرج. فمن جملة الأشياء التي تساعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. كيف تكون النار أولى به؟ لأن الذي يأكل حرام من دون يعني إجباري، ما دام أكل حرام سيتصرف بالمعصية، إلا إذا انتبه لنفسه وتاب إلى الله وصار يأكل حلال ويتصدق ويندم ويستغفر، ربما ساعده الله تعالى على فعل الطاعة، لأن هذا الأكل الخبيث يتولد عنه أعمال خبيثة، والأكل الحلال يتولد عنه طاعة ويتولد عنه استجابة للدعاء من رب العباد سبحانه وتعالى. فمن جملة الأشياء المساعدة على الطاعة عندما تأكل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالتسمية على الطعام تؤدي إلى البركة، تؤدي إلى الحفظ من الأضرار الموجودة في هذا الطعام إن كان فيه ضرر، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد كان يتحدى الكفار أعداء الله ويريهم أن المسلم بمعونة الله ينتصر. أخذ ثما وشربه بسم الله، قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشربه فلم يضره بإذن الله. ما بصيرك تشرب ثم تقول أنا مثل خالد بن الوليد. كل واحد له مقام. خالد بن الوليد عندما شرب السم كان عنده يقين بالله عز وجل، وهو يريد أن يظهر للكفار عظمة الدين والإسلام وقدرة الله تبارك وتعالى، فهو مطمئن القلب أنه لن يتضرر. الشاهد في أن البسملة بإذن الله تعالى أعطته هذه القوة وصرفت عنه بإذن الله تعالى ذلك الشر. فعندما تأكل طعاما وتقول بسم الله، فإن الله عز وجل يجعل في هذا الطعام بركة، ويجعل فيه فائدة، وينتج عنه طاعة، ويصرف عنه الضرر. هذه كلها أي أمراض أي كذا كلها تصرف بإذن الله تبارك وتعالى، وهي أمر بسيط جدا جدا، ولكن كثير من المسلمين تشاهدونهم بعينكم يتخلون عن هذه البركة، ينتون البسملة، وخاصة في الأمور الصغيرة، في الأمور الطعام يعني الوجبة الرئيسية يمكن يتذكرون بعض الناس، بس الوجبات الصغيرة مثلا سندويتش، شوية مكسرات، قطعة حلو، قطعة فاكهة، ينسى، يأخذها ويقضمها فورا، وربما أكلها باليد اليسرى وهو واقف، يعني يخالف عدة سنن في حركة واحدة يستطيع أن يأخذ فيها أجر ويراقب نفسه فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البسملة على الطعام، أنه شكى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام لا يكفيهم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أكلتم فاجتمعوا على طعامكم، اجتمعوا، لا يأكل كل واحد منفردا، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن أسباب البركة أيضا ألا تأكل وسط الطعام، فقد ورد في الحديث أن البركة تكون في وسط الطعام، في الذروة، في منتصف الصحن أو التبسي أو أي شيء، أي وعاء من الأوعية، فتأكل من الطرف مما يليه، كل واحد يأكل مما يليه، فتبقى الذروة وتبقى البركة فيه. ومن جملة الأشياء التي تحصل البركة أيضا النفسيات، عندما يكون الناس الجالسين على الطعام، الجالسون على الطعام ذوي نفسيات مباركة طيبة، كل واحد يؤثر أثاره على نفسه، ليس عندهم طمع، ليس عندهم كراهية، فإن الله يخلق بركة في هذا الطعام. أما إذا كل واحد يختلف من الطحن أحسن قطعة ويتمنى أن يسبق الآخرين إليها، ويتمنى لو تركوها له، ويتضايق إذا سبقه غيره، هذه النفسيات تطير وتذهب البركة، لأن فيها طمعا وفيها حسدا وفيها أشياء كثيرة من مخالفات الشرع. فلما يكون الناس كلهم مؤمنون محبون، يحب بعضهم بعضا، كل واحد يؤثر أخاه على نفسه، يتمنى له الخير حتى في الطعام، هذا الأمر البسيط، فإن الله يجعل فيه بركة. وقد شاهدت هذه البركة بأم عيني ذات يوم، دعيت إلى طعام عند أحد مشايخنا حفظهم الله جميعا بخير وعافية وجزاهم الله عنا خيرا، دعيت إلى طعام في رمضان، وكان الحاضرون أكثر من 10 رجال، والطعام صحن واحد فقط، صحن واحد فيه فول، يعني طعام درويش بسيط، فول مدمس، كنا 10 كلهم رجال، وكلهم يعني جايهم الصيام، أكل 10 ولم ينقص من الصحن شيء، هذا شاهدته بعيني أنا، لم ينقص شيء نهائي. ثم أخبرني الشيخ بعد بضعة أيام أن الصحن لا زال على حاله، يأكلون منه ولا ينتهي، فأرسله صدقة إلى بعض الفقراء. هذه أنا شاهدتها بعيني. فالله عز وجل يخلق بركة في الطعام، ويشاهد الإنسان أحيانا في بيته أن بعض الأطعمة مثلا يأكلها أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا، وبعض الأطعمة على طول يأكل خلال 5 دقائق أين الطعام انتهى. فأنت تشاهد أحيانا بعض هذه الأشياء. جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع 6 من أصحابه يأكلون، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفتكم، لأنه ما سمى، أقبل مسرعا فأكله كله بلقمتين دون أن يسمي. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، هذا حديث الأعرابي. وزاد صلى الله عليه وسلم في رواية قال: فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا نسيت بآخر الطعام أو في وسطه تقول بسم الله أوله وآخره. فقد ورد في الحديث أن رجلا أكل فنسي البسملة ثم تذكر فقال هذا الكلام، فضحك صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رأى الشيطان يأكل مع هذا الشخص، فلما سمى وقال بسم الله ولا آخره استقاء الشيطان كل ما في بطنه، يعني لم يستفد من الطعام شيئا. في واحد قال مرة، قال: أنا يعني أتعمد ألا أبسمل حتى خلي الشيطان يأكل بعدين خليه يستفرغ. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة، وبعدين طارت البركة، واللي استفرغ الشيطان ما راح تستفيد منه، فأكل معك وطارت البركة، يعني هذا باب شيطان، الشيطان عم يوسوس له انه يعمل هيك. وقلنا في الدرس الماضي انه الشياطين تحاول الدخول مع الانسان الى الجيش، فعندما تفتح المفتاح تفتح الباب تقول بسم الله، فيقول الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم. وإذا نسيت على العشاء أن تبسمل يقول: أدركتم العشاء. إذا بسملت على الدخول والعشاء يقول: لا مبيت ولا عشاء. فقلت لكم أنا أنه أنت تستضيف الشياطين في بيتك إن شئت. وقد ورد في الحديث معنى الحديث، أنا يعني أترجمه لكم باللغة العامية، كل واحد منا بيته عبارة عن فندق 5 نجوم، إما أن تستضيف في هذا الفندق الملائكة الكرام، وإما أن تستضيف الشياطين والعياذ بالله. في 5 نجوم قال صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يعني ذكر الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، هي أول نجمة خمسة نحن قلنا صح، تحضره الملائكة وتتنكب عنه الشياطين ويكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله. هذول خمس نجوم. هذا إذا استضفت الملائكة بيكون عم تقرأ قرآن بيكون خمس نجوم بهالشكل. ملائكة موجودين، الشياطين طردوا لأن الملائكة ما بيجتمعوا مع الشياطين، إذا حضرت الملائكة طردت الشياطين. يكثر الخير، يقل الشر، يتسع على أهله. يتسع معنويا، يعني أحيانا تلاقي واحد ساكن في غرفة صغيرة وهو سعيد، واحد ساكن في بيت كبير وصدره ضيق يريد أن يخرج إلى صفيان. ليه؟ لأنه ما عم يذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمان خمس نجوم، بس خمس نجوم سيئة سوداء. ها؟ قال: يكثر شره ويقل خيره وتحضره الشياطين وتتنكب عنه الملائكة ويضيق على أهله. فأنت اختار، إما أن تستضيف هؤلاء أو تستضيف أولئك. كلها شغلة بسيطة، هي عبارة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندما تركب، عندما تركب أيضا عليك أن تذكر اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. تسمي إذا ركبت طائرة، سيارة، مصعد، دراجة، باخرة، أي مركب من المراكب. ركب علي رضي الله تعالى عنه على دابته، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك. فقالوا: لماذا ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ثم ضحك، فسألته: لما ضحكت؟ فقال: يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده حين يقول: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فالله تعالى يعجبه ذلك من عبده. يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. إذن هذه سنة عندما تركب، وخاصة عند السفر تقول كل هذا الدعاء. إذا ما تسافر بتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا بتستطيع تقرأ آية الكرسي يكون أحسن، حتى رب العالمين يحفظك ويصرف عنك البلاء. إذا أردت أن تنام أيضا، أنت الآن عند النوم أيضا معرض، معرض. قلت لإخواننا: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو محفوظ بحفظ الله وتكفل الله بعصمته، قال: والله يعصمك من الناس، إذا كان هو صلى الله عليه وسلم بنفسه المعصوم والمحمي من الله كان يحصن نفسه فيفتح يديه قبل النوم ويقرأ: قل والله أحد والفلق والناس، وينفخ في يده ثم يمسح جسده كله ما أقبل وما أدبر، يفعل ذلك ثلاث مرات ويقرأ عددا من الأدعية وعددا من سور القرآن، منها السجدة ومنها الزمر ومنها الإسراء ومنها تبارك ومنها، كان كثير صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السور في الليالي، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ عددا من الأدعية. فما بالك بنا نحن؟ نحن أولى، يعني نحن أشد حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله بحمايتنا، أنه لم يتكفل بحمايتنا. فأنت معرض، إذا لم تلتجئ إلى الله فأنت معرض للبلاء. لذلك ماذا تفعل؟ إذا وضعت جنبك على الفراش تضع يدك اليمنى على خدك الأيمن وتنام على جنبك الأيمن، ولو يعني في بداية النوم، بعدين إذا أحببت أن تتقلب ما في مانع. في بداية النوم تضع يدك اليمنى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على خده الأيمن ويستلقي على جنبه اليمين، ثم يقرأ بعض الأدعية، منها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إذا موتتني قضيت علي بالموت فارحمها، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، إذا أذنت لي أن أحيا مرة ثانية بعد هذا النوم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في رواية ثانية كان صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله وضعت جنبي لله، اللهم اغفر لي ذنبي واخطئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. أدعي إذا أحببتم تجدونها في كتاب الأذكار للنووي، في كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، في كثير من كتب الأدعية والأذكار لابن عبد البر، هناك كتاب لابن السني، يعني أشهرها كتاب الأذكار للإمام النووي، ذكر فيه كل تقريبا هذه الأدعية. فتقول هذا الدعاء عند النوم، وإذا استيقظت تحمد الله أن أحياك بعدما أماتك، تقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذا هناك حديث مهم جدا رواه البخاري ومسلم، أظن رواه يعني البخاري على نعم رواه البخاري ومسلم، هذا حديث مهم جدا، اسمعوه وعوا ما فيه من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم معنى الحديث، قال: ما تركت من خير إلا أرشدتكم إليه، وما علمت من شر إلا حذرتكم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ورحمته بهم ما ترك باب من أبواب الخير والإرشاد في الدنيا والآخرة إلا دلنا عليه، ولا باب من أبواب الشر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم بطريقة ما، إما أن يقول لك لا تفعل، أو يقول لك من فعل هذا فله عقوبة كذا، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا. كل هذه تحذيرات، طرق كثيرة للنهي كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم. من هذه هذا الدعاء النفيس، هذا الحديث النفيس، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، وفي رواية إذا كان جنح الليل، يعني إذا أقبل الليل بظلامه، يعني بعد المغرب في نص ساعة تقريبا قبل العشاء بشوي، إذا أقبل الليل بظلامه قال: فكفوا صبيانكم، يعني لا تسمحوا للأولاد بالخروج إلى الشوارع لمدة نصف ساعة تقريبا، لأن هذا الوقت تنتشر فيه الشياطين وربما آذت الأولاد في هذه الحالة. قال: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني بس منعوهم في أول الظلام، بعدين خلص معلش إذا سمحتوا لهم يطلعوا. وأغلقوا الأبواب، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي باب مغلق باسم الله، يعني إذا أغلقت الباب باسم الله الشيطان لا يستطيع فتحه. باب الثلاجة، باب الخزنة، باب الدولاب، باب البيت، باب الغرفة، باب خزانة الملابس، أي باب، باب الثلاجة، باب حفظ الأطعمة، حفظ الأواني، أي باب يفتح ويغلق عندما تغلقه قل بسم الله، فإذا أغلقته بسم الله صار اسم الله مانعا من شرور الشياطين كلها، لا يستطيع الشيطان أن يتصرف في أغراضك بشكل من الأشكال، خلاص صار عنده حاجة مانع. فليس الإغلاق هو الذي يمنع، إنما ذكر الله مع الإغلاق هو الذي يمنع. شوف الحديث عم يقول: وأغلق الباب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قرابكم واذكروا اسم الله. أوكئ قرابك، كل قراب، القراب، القراب كله وعاء يغلق، يعني كاسة، إبريق، قدر تغلقه، تضع غطاء عليه، صحن مقلوب، منديل، عود، أي شيء تغلقه وتقول بسم الله، فبإسم الله يمتنع نزول الشر في هذا الإناء، الهوان، الحشرات، الأمراض التي ينزلها الله على العباد من البلاء، الجراثيم في الليل، الشياطين وأذاهم، كل هذا يمنع بإسم الله. هلا طابعي صعبة ولا سهلة؟ سهلة، بس من يفعلها بليغ. حتى النساء في البيوت لازم ننبههم أنه بيفتحوا الثلاجة كثير بالبيت والمطبخ طول النهار، تفتحوا بالتكر، لازم كل ما فتحت بسم الله تكر بسم الله، فإذا تعودت على هذا في بركة كثيرة تشعر بها أنت في البيت وفي الطعام وفي الشراب وفي كل شيء. وأوكئوا قرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. القراب يعني الوعاء اللي له غطاء توطئه بسم الله. اللي ما له غطاء تخمره، تضع له غطاء من عندك وتقول بسم الله. قال ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني لو سواك حطيته فوق ساتئ بالليل قول بسم الله ماشي الحال بكفي، لأنه هو المانع هو اسم الله بإذن الله. وأطئوا مصابيحكم، وأطئوا مصابيحكم هذا قال العلماء هذا أمر إرشادي ليس وجوب، أمر إرشاد. من شفقته صلى الله عليه وسلم كانت من زمان في الأواني الأيام السابقة كان الناس يستعملون السراج، وهو عبارة عن فيه زيت وفتيل يوقد في الليل. قال في بعض الأحاديث يشرح صلى الله عليه وسلم لماذا أمرك بإطفاء السراج، قال فربما جاءت الكويتقة، لأن الكويتقة الفارة تأكل زيت، تيجي بالليل تأكل زيت فتسحب الفتيل فتحرق على أهل البيت بيتهم وهن النامين. فقال صلى الله عليه وسلم أو أطفئوا مصابيحكم، يعني في الليل لا تدع بابا من أبواب الشر محتملا. وأنت الآن ماذا تفعل؟ أغلق قارورة الغاز مثلا، أطفئ المصابيح التي لا حاجة لك بها، وإذا كان محتاج لي مثلا نور صغير أو كذا ما في مانع إذا كنت متأكدا أنه ليس فيه خطر. مثلا مكواية، مكواية لماذا تتركها في الليل في الكهرباء؟ أولا تصرف كهرباء، وثانيا ربما وقعت في الليل فسببت حريقة، وهكذا كل الأشياء المؤذية. مثلا واحد واضع بخور أطفئه قبل النوم، لا تترك جمرا في البيت، ربما صار شيء معين فوقع فكذا فأحرق البيت على أهله. فأنت عليك أن تتخذ هذه الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن صفوان ابن سليم أنه قال الجن يستمتعون بمتاع الإنس وثيابهم، فمن أخذ منكم ثوبا أو وضعه فليقل بسم الله فإن اسم الله تعالى مانع. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب أدب مع الله سبحانه وتعالى. ربنا تعالى قضى في هذا الكون الذي نعيش فيه الآن أنه لا شيء إلا بسبب، كل شيء الله عز وجل جعله بأسباب. تأكل فتشبع، تشرب فترتوي، تتناول دواء فتشفى. مع اعتقادك الجازم يجب أن تعتقد أن الأسباب لا تأثير لها. الله تعالى يخلق، يأمرك بالأخذ الأسباب وهو الذي يخلق النفع والضر، لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظ أن الله النار جعلها الله سببا للإحراق، ولكن ليست النار تحرق بذاتها، الله تعالى هو الذي يتحكم في النار، إن شاء جعلها تحرق وإن شاء جعلها بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم. كذلك الحديد، الحديد جعله الله قاسيا، ولكن إن شاء أبقى فيه هذه القسوة وإن شاء سلبها منه فجعله لينا مع إبقائه حديدا. قال وألنا له الحديد، ألنا الحديد لمين؟ لداود عليه السلام، جعله الله لينا بيد داود. فالحديد الناس يمسكونه فيجدونه قاسيا، داود كان يمسك الحديد مثل العجين فيصنع منه الدروع، يعمل حلقات حديدية يربطها ببعضها، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، هذه آية قرآنية، أن اعمل سابغات أي اعمل من الحديد دروعا سابغة تغطي كل الجسد، وقدر في السرد أي قدر سرد الحلقات فلا تجعلها كبيرة يخترقها الرمح فيقتل المقاتل، ولا تجعلها صغيرة ضيقة لا يستطيع معها حراسا، اجعلها وسط لا صغيرة ولا كبيرة، قدر في السرد، هي معناه قدر في السرد، يعني كان متقنا لصناعة الدروع وهو أول من صنع الدروع عليه الصلاة والسلام. ما بده لا يحمي ولا يطأطئ ولا ينعور، ما في، يمسك بإيده بيصنع أبدا مثل عجين تمام. وألنا له الحديد، فالله تعالى جعل الحديد قاسيا إن شاء وجعله لينا عندما يشاء، فما في بالكون شيء يتحكم بذاته، الله عز وجل هو الذي يتحكم في كل شيء، هو قيوم السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فأنت تتعامل مع الأسباب مع الاعتقاد بأن الله هو الخالق. مثلا الدواء، تأخذ دواء أدب مع الله، مريض بدك الدواء ما في مانع، قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. تأخذ حبة أسبرين مثلا وتعتقد أن الله هو الشافي. لذلك تلاحظون أن أحيانا كثير من الناس يأخذون دواء فلا يشفون. بيعمل عملية جراحية نفس الطبيب يجري نفس العملية الاثنين في نفس الظروف ونفس العملية، هذا يشفى وذاك يموت أو لا يشفى ويصير عنده مضاعفات. ليش؟ لأن الله أذن لهذا بالشفاء ولم يأذن لذلك. حتى الجراثيم، بعض الناس يحملون أمراضا الإيد، أديك خطير الإيد، بعض الناس يحملون مرض الإيد ولا يمرضون به وينقلونه إلى غيرهم ولا يتأثرون به. الأم أحيانا تحمل الإيد يأتي ابنها معه إيد بالوراثة، أحيانا بالرضاع تنقله لولدها بالرضاع ولا تتأثر هي به، سبحان الله. فإذا ما في لازم على الله سبحانه وتعالى، ما في واجب على الله. الله تعالى هو إذا أحب يوجب على نفسه بعض الأشياء ويمنع عن نفسه بعض، هو أما ما في غيره. لذلك قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هو حرم على نفسه، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، هو أوجبها. أما الشيء يجب على الله ما في إلا إذا هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. ثم أشياء أخرى أيضا، التسمية اللي أعطيتكم إياها في التحسينات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، شهادي بإسم الله ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. قال صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح ثلاث مرات أو حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. إذا قال في المساء لم يصبه فجأة بلاء، يعني مرض مفاجئ، حتى يصبح. فأنت تستطيع بإذن الله أن يكون عندك حماية من كل الأمراض المفاجئة ما دمت ملتزم بهذا الدعاء. إذا فيه لا تلوم إلا نفسك أبدا. واحدة ثانية، التسمية لتسكين الألم. والله هذا دعاء عظيم، بس أنا انتبهت بفضل الله تعالى إلى نقطة في هذا الحديث ما كنت منتبه لها من زمان، من سنوات طويلة. شو هي؟ الحديث يقول، رواه الترمذي، قال عن عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده منذ أسلم، من زمان يعني، وجع قديم. فقال له صلى الله عليه وسلم ضع يدك على مكان الألم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد يعني الألم اللي موجود الآن، وأحاذر أي من مضاعفات هذا المرض، ما بعرف شو بيصير بعدين. وين السر؟ السر قول الصحابي، قال ففعلته مرارا. شو فعلته مرارا؟ مو من أول مرة قرأ طاب، فعلته مرارا. هون السر، يعني ممكن نحن نقرأ الدعاء يقول أحدنا طيب ليش ما تبت ليش ما تسير، لأنك ما فعلته مرارا. كرر كرر، بجوز أول مرة ما كنت خاشع، بجوز أول مرة ما كنت نسيان شيء، ما عندك إخلاص، ما صدقت مع الله، ما استحضرت عظمة الله. ثاني مرة تقوى عزيزة، ثالث مرة التكرار. إن الله يحب الملحدين في الدعاء، هذا دعاء، كأنك تقول يا رب اسقني يا رب اسقني يا رب، بعدين يقول الله تعالى أعطوا عبدي فقد استحييت منه. في واحد من العلماء قال، يعني أي فائدة منه، هو قال، قال لأحد الناس، قال إذا أتاك رجل وألح عليك أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة عاشر مرة مئة مرة، شو بيصير فيه؟ قال له أتضايق منه فيبعطي يبطش منه بهرب من المكان كله. قال له وكذلك المرض، إذا قرأت عليه قرأت عليه قرأت عليه هو بطش بيمشي، يطلع بإذن الله بروح، يعني رب العالمين بيشفيك يعني. فأنت تكرر بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. في دعاء ثاني للحمى، يعني بروح الحرارة السخونة وبروح الألم مع بعض، وجع الرأس، منيح لوجع الرأس ومنيح للسخونة والحمى. ورد هذا رواه الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم للصحابة من الحمى والأوجاع كلها، من الحمى يعني السخونة رفع الحرارة والأوجاع كلها، أن يقول بسم الله الكبير، بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار، بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار. حفظتها، أعدكم إياها مرة ثالثة. بسم الله الكبير، بسم الله الكبير سهل، بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار. العرق النعار يعني بيسكت بيسكت بيرجع بيطلع بيقوم. أيوة، أحيانا الإنسان يكون عنده مثلا وجع معين، تلاقي مثلا شوفي يومين ثلاثة رد بعد أسبوع بيطلع مرة ثانية، بيرجع بنفس المكان بنفس الألم. وجع رأس مثلا كل خمس أيام بيجي نفس المكان صداع، هذا اسمه العرق النعار. وشر حر النار يعني الحرارة، الحرارة التي ترتفع وربما قتلت صاحبها. فهذا دعاء عظيم باسم الله، فيه بسملة وفيه استعاذة. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار. تقرأ عدة مرات مع الفاتحة مع هذه الأداء بإذن الله رب العالمين يشفيك. أيضا مر مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل عليه السلام قال يا محمد اشتكيت؟ يعني أنت مريض؟ قال نعم. اشتكيت يعني من وجع؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل، شوف الدعوة الجبريلية، دعوة جبريل في الدعاء. جبريل عنده خبرة، عنده خبرة وإلهام من الله، لأنه يتلقى الوحي جبريل، وهو سيد من سادات الملائكة العظام. قال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. شوف الدعوة، أولها بسملة وآخرها بسملة. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه دعوة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأدعية وغيرها أيها الأحباب تعطيكم فضل وعظمة هذه البسملة. لذلك ولا يعني أخيرا أذكر نفسي وإياكم، وأطلب مني ومنكم أن ننصح إخواننا وأهلينا وأولادنا أن نحترم ونعظم اسم الله. اسم الله تتزلزل له الجبال. شوف بسم الله كل شيء، بسم الله، بسم الله تشفى، بسم الله بصير في بركة، بسم الله تطرد الشياطين، بسم الله تحصل الخير. فاسم الله اسم عظيم جدا. فبعض الناس يكتب بسم الله ويلقيها في الأرض، بعض الناس يلقيها في القمامة والعياذ بالله. أحيانا اسم الله يا إخواني ما أستطيع أن أعبر عن عظمته. ولكن أنت كمؤمن الآن سأسألك سؤالا، لو رأيت عدوا من أعداء الله، واحد مشهور بالكفر والضلال، فأخذ اسما من أسماء الله وألقاه على الأرض احتقارا للإسلام، ماذا تفعل به؟ تقتله، تحاربه، تصير كالمجنون، تقول إنه يحارب الدين. طيب كيف أنت كمسلم تفعل هذا الفعل؟ ترى أحيانا بعض المسلمين يريد أن يأكل فيأخذ جريدة فيها قرآن، قرآن، آيات قرآنية وأحاديث نبوية، يضعها على الأرض لئلا يوسخ الأرض، يضعها ليتسخ والعياذ بالله اسم الله بدل أن تتسخ الأرض، يضعها كوقاية للأرض ويضع الطعام عليها، ثم عندما ينتهي يضع كل القاذورات وفضلات الطعام ثم يلفها ويلقيها في القمامة. يعني هذا ما أقول أنا عنه كافر، أقول عنه جاهل، أقول عنه جاهل، وأنصحه أن يتوب إلى الله وأن يحترم اسم الله. يكفيك قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي الشعائر؟ كلمة شعيرة في اللغة العربية معناها علامة. في الأصل كانوا عندما يأتون بالأنعام الأبقار والإبل للحج وقد أخذوها هديا يقربونه لله تعالى ويطعمونه لفقراء الحرم، كانوا يشعرونها، يعني يضعون عليها علامة أن هذه هدي، يضعون عليها علامة أن هذه هدي. هذا اسمه شعائر. فكل ما يدل على دين الله فهو شعيرة من شعائر الله. لذلك استدل الإمام النووي وغيره من العلماء استدلوا بهذه الآية على وجوب إكرام العلماء علماء الدين وحملة القرآن. أنت عندما تعظم حامل للقرآن فأنت تعظم شعائر الله. هذا الذي يقرأ القرآن يصلي ولا يقرأ؟ يصلي؟ ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يتقبل. شايف يا أخي؟ فاستدل العلماء بهذه الآية على وجوب إكرام أهل العلم وأهل القرآن لأنهم من شعائر الله. فالمصحف من شعائر الله، كتب العلم الشرعي من شعائر الله، اسم الله إن كان في جريدة ولا في مجلة ولا في ورقة صغيرة من شعائر الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الله. أحيانا تجي تلاقي تشتري من سوق الخضار مثلا خضار، المورد أو المستورد أو أي واحد مكتوب مثلا فلان عبد الله كذا، فالناس ما ينتبهون، يأخذ الفاكهة ثم يلقي الباقي في القمامة. انتبه إلى الورقة المكتوبة فيها، أحيانا يكون اسم الله ما بتكلفك إلا ثانية بس أن تأخذها وتضعها في مكان آمن، إما أن تحرقها وإما أن تضعها في البحر أو في أرض طاهرة كما قال العلماء، أو تضعها في بعض الصناديق المعدة خصيصا بجانب المساجد. وضعت البلدية هذه الصناديق الخضراء خصيصا لوضع الأوراق، ومرة رأيت شيء يعني غضبت منه. واحد من المسؤولين من الموظفين هذول، يعني واحد من الإخوان الزبارين عمال القمامة، مطلوب منه في وظيفته أن يأخذ هذه الأوراق فيحرقها ويوديها للبلدية لتحرقها وتتعامل معها بما يليق. فهو مشان يريح نفسه أخذها ورماها في القمامة. فشاهدت أنا يعني صرخت عليه وكذا، فخاف فنزل في وسط القمامة وصار يخرج هذه الأوراق. فهو مطلوب منه أن يأخذها لحمايته، هي وضعت للحماية، شو الفائدة أن نجمع لك إياها مشان أنت تلقيها والعياذ بالله. فأيها الإخوة يعني انتبهوا، أولادكم أحيانا يكتبون على الأوراق، بده يجرب قلم، بعض الناس يجرب قلم يكتب بسم الله، يعني لا تكتب بسم الله، اكتب قال الرجل، اكتب إنجليزي أي كلمة، لا تكتب بسم الله. بسم الله كلمة عظيمة جدا، فاحترموا اسم الله تعالى، احترموا القرآن. أحيانا بعض الناس هو يقرأ القرآن يضع القرآن على الأرض، تقول له لماذا وضعت على الأرض؟ يقول ليس هناك دليل على عدم، أي هذه تحتاج إلى دليل. أي واحد من العوام من الشارع يحترم الدين يعلم أن القرآن لا يمكن أن يوضع على الأرض، كيف يهون عليك وأنت تحفظ كلام الله في صدرك أن تضعه على رجلك أو على الأرض؟ أي تعظيم هذا لشعائر الله؟ لذلك العلماء ذكروا في الكتب أنه لا يجوز توسد كتاب العلم، يعني أن تضعه تحت الوسادة أو أن تتكئ عليه. حتى بعض العلماء لا يرضى عندما يكتب، لا يرضى أن يتكئ على الكتاب، يضع ورقة ويكتب لا يرضى، إما أن يضع على آخر جلدة على الكرتونة هي فيتكئ عليها، أو لا يضعها أصلا، يتكئ على شيء آخر احتراما لكلام الله الموجود فيها والعلم الشرعي هذا الدين المحفوظ في هذا الكتاب. فعلينا أن ننتبه، لا نلقي جرائد، لا نلقي مجلات، لا نلقي اسم الله عز وجل على الأرض، وإذا وجدنا شيئا من هذا فنحاول أن ننبه الناس بلطف وحكمة، لأن الناس عندهم جهل، من ألقاها عمدا والعياذ بالله واستهزاء ربما كفر، ولكن نحن لا نكفر الناس، ولكن نقول إن عندهم جهلا بدين الله، فعلينا أن ننبههم بلطف وحكمة ونعلمهم أنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دليل على تعظيم الله في القلوب. ألا إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وقد ورد بعض الأحاديث الضعيفة أن رجلا تنوق، يعني كتبها بشكل أنيق، كتب بسم الله الرحمن الرحيم بشكل أنيق فغفر الله له، هذه واردة عن علي بن أبي طالب. وقال بعض العلماء إن هذه لا تقال بالرأي، فيعني على كل الحديث. وورد عن بعض الصالحين قصص معروفة في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق، يعني الشيخ من مشايخ شيوخي صارت معه، واحد من الزمن من السلف الصالح صارت معه، وجد اسم الله مكتوبا على ورقة الأرض فأمسكها وقال إلهي اسمك يداش في الأقدام، فمهن عليه، فما كان معه غير درهم واحد، فاشترى به غالية، الغالية هي نوع من أنواع الطيب الفخم مثل العود الكمبودي اليوم، يعني اشترى فيها غالية وضمخ الورقة، عطرها تعظيما لاسم الله، ووضعها في شق جدار عال احتراما لها، فرأى في المنام قائلا يقول له عظمت اسم الله فإن الله سينوه شأنك في الدنيا والآخرة، فصار له مكانة عالية بين الناس. نعم. وصارت مع واحد ثاني أيضا يعني أنه رب العالمين طيبه، فكان يقول لنا أحد شيوخنا كان إذا دخل تشم منه دائما رائحة طيب، رب العالمين خلق فيه رائحة طيبة لأنه طيب اسم الله تعالى. على كل أنت لا تنتظر، يعني أنت مطلوب منك أن تعظم اسم الله تبارك وتعالى. أخونا يسأل عن بعض الصلوات، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى إحدى الصلوات مثلا صلاة الأوابين، يقول عندما ينوي يقول الأوابين ولا ينوي هكذا عددا من الركعات؟ هي النية في القلب، ما دمت أنت مستحضر أنك تريد تطبيق هذه السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفي النية في القلب، ربنا يعلم ماذا تريد أنت في قلبك. السؤال الثاني أجيبك عليه بيني وبينك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالتقوى والعافية يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله آمين. والحمد لله رب العالمين.